بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، والذي أسعد فيه بين الحين والآخر بفضيلة أستاذ الشيخ الداعية سعيد رمضان. يا مرحبا يا حبيبي. حبيبي يا شيخ مصطفى، اهلا وسهلا ومرحبا. والله يا شيخ مصطفى انا لا استاذ ولا فضيله ولا شيخ، انا اخوك، يعني خلينا كده ايه منبسطين يعني. والله الكلام ده انا اخوك فلا تبتئس. اه والله العظيم، طيب والله يا شيخ مصطفى الكلام ده وحياه ربي كبير علي، الله والله يسعدك، كبير عليا، انت والله ذو مقام الله يرضى رفيع، عليك، الله اسال يرضى الله ان عنك، الله يرفع يحفظك، قدرك في الدنيا الله والاخره. يسترك حبيبي. يعني دائما في حواراتنا الخاصه تتكلم او تجنح، وهي مدرستك معروفة في التزكية والتربية، مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المبارك ابن أمين. القيم وابن الجوزي وهؤلاء العظماء الذين لازلنا يعني نتربى أو نتزكى على بعض كلامهم، رحمة الله على الجميع. كلمنا دايما على فكرة الحياة الطيبة. خلاص احنا مع ضغط الواقع نقول ايه، ما هي حياة ونعيشها الحياة الطيبة في الجنة، واخد بالك؟ لكن علماءنا وعلماء التزكية قال لك لا، ده هم دارين، الدار الدنيا اللي احنا فيها، يستطيع المسلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليه ان يذوق طعم الحياة الطيبة ايا كان حاله في الدنيا، فقير مريض مبتلى، يذوق الحياة الطيبة. وهذا وعد قرآني كما دائما كنت تسوق ولك خطب في هذا السياق، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة، مرحبا يا عم شيخ الله مصطفى، يكرم. طيب الله قلبك. آمين. والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله بعد، ما أجمل الكلام عن الطيبة والطيبة والطيب وطيبة مدينة النبي صلى الله عليه الله وسلم، والطيبين. والطيبين والطيبات. حبيبي الكريم، الآية العظيمة اللي بتطمني وتطمنك أن الله عز وجل واهب الحياة سبحانه وتعالى بكل أشكالها وأصنافها وألوانها. إذا التصقت به واقتربت منه سبحانه وتعالى أحياك، ولكن ليست أي حياة. فكثير من الناس يطلق عليهم وصف الحياة، لكن القرآن الكريم في اصطلاحاته ننضبط بانضباطاته وتعريفاته. فالحياة في عرف القرآن ليست الحياة التي يعيشها البهائم، إنما هي حياة ترضي الله عز وجل، حتى أن الله عز وجل شبه المؤمن بأنه حي والكافر والعياذ بالله، فقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبين سبحانه وتعالى أن القلب، ربما نظن أن القلب هو المضخة التي تضخ الدم أذينين وبطنين وأوردة رئوية أربعة، لكنه سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لينذر من كان حيا. والقرآن يريد أن يبين أن المنتفع، علامة حياة الإنسان أن ينتفع بالقرآن، فلو لم ينتفع لكان ميتا. وأنا أخذ من هذا الكلام حياة طيبة. من الذي يحيي؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلنحيينه، وأنا أقول كأنها معادلة من معادلات الإيمان، أو كأنها مقدمة تؤدي إلى نتيجة في المنطق. المعادلة بتقول إيه؟ من عمل صالحا، الطرف الأول المعادلة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تساوي، فلنحيينه حياة طيبة. فاللي عايز الحياة الطيبة ده بالنسبة للإيه؟ للرياضة. بالنسبة للمنطق مقدمة، اللي عايز الحياة الطيبة لازم يقدم الإيمان والعمل الصالح من ذكر أو أنثى. طيب، فلنحيين هذا العطاء الرباني في الحياة الطيبة مش مصطفى، لأن الحياة الطيبة مفهومها مختلف في المجتمعات والأفكار والفلسفات والديانات، إن صحت كلمة الديانات، يعني هو دين واحد، لكن أنا أتكلم عن واقع الناس. الحياة، واحد يقول لك الحياة الطيبة في المال، في الجاه، في السلطان، في الشهرة، كل واحد ليه حياته الطيبة اللي ينظرها، لكن الحياة الطيبة الحقيقية التي فيها الرضا والاستكانة والتوكل وحسن الظن واليقين بالله سبحانه وتعالى لا يهابها. وأنا عايز أقف مش بس قبل ما انطلق الآية دي في سورة النحل. وبعدين يا مش مصطفى لو فكرنا في النحل هتجد إني عايز القرآن يقول من وجهة نظري، والكلام ده كنت قرأته وأذكره الآن، إني عايز يقول القرآن إذا كانت الآية في سورة النحل، أول سورة النحل إيه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كأن الحياة الطيبة مرتبطة بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فالوحي الإلهي يشكل وجدانك ويشكل ويطمئنك ويسعدك ويبصرك ويشرح صدرك وييسر أمرك، ده الوحي الإلهي. تعالى يا عم الشيخ مصطفى برضو وهي سورة النحل، أن هناك إيحاء آخر، كأنه حين قال سبحانه إذ يوحي ربك إلى النحل، فالنحل في هذه الإيحاء مرتبط بشرع الله عز وجل ودينه وما أوحاه إلى نبي صلى الله عليه وسلم خلقا وعبادة وسلوكا، إذا انضبط الإنسان تحته وسار تحت ظله عاش في حياة طيبة. طيب النحل إعلقته أوحى ربك، هناك إيحاء آخر، إيحاء دنيوي. إذا عشنا بطبيعة النحل التعاون والصغير يحترم الكبير وهذا الدأب وهذا السعي، وأنه لا يقع إلا على الطيب من الرحيق والثمار، ثم يخرج لنا عسلا شهيا شرابا مختلفا ألوانه كما قال الله سبحانه وتعالى في شباب الناس. هذا الفهم، يعيش حياة زي الشهد يعني. حياة زي الشهد ويخرج شهدا ولا يقع إلا على طيب. يعني النحل سبحان الله ده تصرف والسلوك سبحان الله. يعني أنا والله أعجب الآن يعني وتأتيني هذه الخاطرة إن عجيب الآية في النحل. فالنحل في أوله إذ يوحي ربك، الآية بتقول أن أنذروا أنه الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أن أنذروا. يبقى الحياة الطيبة مرتبطة بالوحي الإلهي، رضا وسكون واطمئنان وصلة بالله سبحانه وتعالى حسنة إنسان يطمئن وإيمان، ثم واقع تعيشه لابد ألا تقع على طيب، التعاون بين البشر وبعضهم وبعضهم، احترام الصغير العامل الشغالة اللي احترم الملكة، السعي الدؤوب ألا تقع إلا على طيب من القول والفعل والخصال والأعمال، ثم بعد ذلك إن حدث هذا أخرجت للمجتمع عسلا مصفى. حتى النحل في مملكته بالمناسبة إذا صحت الإشارة في أنواع من الأمراض تعالج بلسع النحل، يعني خير نقوله حياة طيبة. هي القضية مش مصطفى كمان وإحنا لكن الآية، ما هي الآية فيها ما يفيد هذا المعنى اللي حضرتك قدمت به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. نعم. اللي هي منطلق الوحي والعقيدة. نعم. الإيمان. قلت لحضرتك عشان كده لأن هي أنت الحياة الطيبة بأي على أي أساس؟ اولا الحياة الطيبة مبنية واحد من منطوق الآية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وانا بقول لحضرتك معادلات الإيمان بالله سبحانه وتعالى هيجعلك في حياة طيبة. اولا سيدافع عنك الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل معاني الرحمة، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. فإذا كنت عايز قوة طيب، فكل معاني الطيبة اللي احنا بندور عليها هتجدها في معية الله وفي الإيمان به. انظر، كلنا نريد انشراح الصدر، كلنا نريد اطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معاني الإيمان. على عكسها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، قد يكون أغنى الناس، قد يكون أعلى الناس وجاهة وسلطانا وكذا، لكنه أبدا أبدا لا يكون، أقسم بالله اعتمادا على كلام ربي، لا يكون هانئا. ومن أعرض عن ذكري، طالما بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أنا ما أقصدش أن الغنى كل غني بعيد عن الله، ياما أغنياء قريبين وياما أصحاب سلطان قريبين من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بتكلم وياما فقير بعيد عن الله عن منهج الله سبحانه وتعالى. فالقضية المعيار اللي أنا هرتاح به في الدنيا في الحياة الطيبة هو الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا مستراح جنة الدنيا ومستراح العابدين، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذه علامة من علامات الإيمان. التوكل وحسن الظن بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله فحسن هو حسبه. تحقيق الإيمان ذاته عم الشيخ مصطفى، لأن القضية وانت وإحنا بنتكلم في حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أحب، فإذا أحبك الله دخلت في ولاية الله عز وجل، وكلما زدت في إيمانك كلما أحبك الله، كلما دخلت في ولايته كلما كانت المعية، كلما كانت النصرة، كلما كان التأييد. فالإيمان هو الوسيلة. ربنا قال لي كده عايز الحياة الطيبة، لأن كتير جدا فاهمين إن الحياة الطيبة هناك مش هنا. الآية بتقول فنحيي أنه حياة طيبة، والدليل ان الاخره مختلفه، ولا نجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فالحياه الطيبه هنا. لكن السؤال يا شيخ سعيد عشان يبقى واقعيين، نعم، مع الناس، هذا الذي طال مرضه، اسال الله ان يعافي المسلمين، امين يا رب، وان يخفف الالم عن كل متالم موجوع من المسلمين يا رب العالمين، الذي طال مرضه لكن قلبه مملوء بالرضا، هذا يتصف أنه رغم بلائه في حياة طيبة يلهج بالحمد دائما. هذا الذي طال فقره لكن كأنه أغنى الناس، نعم، إذا كلمته تشعر بغنى النفس، نعم، وده نماذج بنشوفها كثير وبتدينا دروس. الله يفتح لي. بحالها دي حياة طيبة، دي هيجرني لمعنى من غايات المؤمن. أنا غايتي وغايتك إيه؟ هل الدنيا مقر ولا معبر؟ فالمؤمن الذي يكون غايته الآخرة، كل ما يجريه الله عز وجل عليه ينظر فيه، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو يعني العبرة مش بالواقع إنما بالمآلات، بالمآلات، وهو ينظر إلى المآل ويقلب حاله مع الله سبحانه وتعالى، وينظر في سرائه وضرائه كيف هو. وهذا هو الذي يجعل الحياة طيبة هنا، إذا كان كل ما فيها مطية للغاية العظمى، جنة عرضها السماوات والأرض ولقاء ربنا فيها سبحانه وتعالى، هذا الذي يسعده ويطمئنه. لأنه كلما امتن الله عز وجل عليه بهذه المعرفة اللي قال فيها شيخ الإسلام، ماذا يصنع أعدائي بي؟ هيعملوا في إيه؟ إن بستاني في صدري، هيعملوا في إيه؟ فإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، يعملوا فيها إيه؟ فالقضية كده. وحتى لما هو المسألة وكان يحكي ابن القيم أنه في سجني كان أكثر ما يقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول وضرب بينه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، حين ينظر ما هذا الأمن الذي سكبه الله عز وجل في قلبه، وهذه الحياة الطيبة وهو يعيش في هذه، ويقول المحبوس من حبس عن ربه سبحانه وتعالى، والمأسور من أسره هواه. فالقضية حين ننظر، أنا بتكلم على حضرتك، قد يكون مريضا وحياته طيبة، قد يكون فقيرا وهو أسعد الناس، تسأله تلاقيه سعيد وتلاقيه راضي وتلاقيه فرحان وتلاقيه منشرح، ويعلمني أنا آسف شيخ مصطفى، ويعلمك بهذا الثبات وهذا الرسوخ وهذا الانشراح اللي هو فيه، يقول لك في نعمة والله ما عارف أشكر ربنا على إيه ولا إيه ولا وحياة ربنا. شفنا ناس يا شيخ مصطفى، أنت عارف وأنا عارف، في فقر انت تعجب ازاي دي عايشه وتجد هذه الهناء وهذه السعاده. احياه الله حياه طيبه لانه في معيته، في ذكره، متوكل عليها، يعني في ايه اخرتها ايه، لان هو ناظر. طب اللي بيبص للدنيا ناحيتها ايه الاخر؟ الاخر ايه؟ الاخر قبر، صح؟ طب القبر ده اما روضه واما كذا. طيب كلما كان قضاء الله عز وجل عليه، لان النظره احنا قلنا الايمان باليوم الاخر والعقيدة عموما لها أثر هنا في الحياة الطيبة عم شيخ مصطفى. الإيمان بالله والملائكة من أثرها، من أثرها إن أنا مرتاح، إن أنا شايف ما يقضيه الله عز وجل علي. طيب خلاص أنا عبد ولا مش عبد؟ أنت كل صباح بتقول إيه؟ رضيت بالله ربا، صح؟ وكل مساء رضيت بالله ربا، الرب هو السيد هو المالك هو الصاحب هو المتصرف في الشأن، ربي خلاص. ولذلك في حديث إزالة الهم اللي رواه الإمام أحمد، اللهم أنت ربي بديت، صح؟ خلقتني لا الحديث الحديث اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، من الأول خالص أنا عبد وأنت رب. وأنا بقى أنا شاكي في الربوبية دي، الربوبية يعني إيه؟ يعني أنت مالكي وسيدي ومولاي وخالقي ومتصرف في شأني، طب أنت أنا عبدك وأنا معترف بالعبودية، خلاص ارتحت، أنا واثق في الله سبحانه وتعالى حكيم. انت يا عم الشيخ مصطفى كانوا عارفين الاول ان الرب في من اهل الدنيا، يعني صاحب اللي عنده اماء كتير وعبيد محدش يقدر يقرب لهم، وكان يحسن الى مواليه، فانا عبدك. فلما الانسان يعرف هذا المعنى يرتاح من اول خالص، اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، مش ده دعاء ازاله الهم؟ يعرف معرفه حقيقيه، نعم، يعني اثر معرفه اسماء الله وصفاته من بابها، مش مجرد حفظ مصطلحات حاشا لله. ولا متون. وبالمناسبة طالما سقت هذا الحديث، أحد ما ألاحظه يعني في دراسة العقيدة، أو بعض الشباب حين يدرس العقيدة يركز على الجدل في الصفات وهو غير مقتبس من الأسماء وحلاوتها ونورها وبركاتها. أنا بس ملاحظة سريعة بهذا، مش موضوعنا، لكن في هذا السياق تحقق المعاني ده يحقق الحياة الطيبة، من مش كده؟ أعظم ما يحقق الحياة الطيبة معرفة الله، من أعظم يعني أقصد معرفة الله بأسمائه ما أنا الحسنى بتكلم وصفاته حضرتك. الحسنى. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله 99 اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هل كان يقصد بالإحصاء ما نفعله الآن؟ نسألك، هل هذا الإحصاء؟ إنما الإحصاء كما قال العلماء معرفتها وعد حروفها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. هو ده، أنا عرفت اسم الرحيم استفدت منه ايه، اسم الغفور، اسم الودود، اسم الرزاق استفدت منه ايه، الشكور انا استفدت ايه. فلازم يكون في اثر للاسم عليا بعيدا عن الجدل، لان الجدل مكانه المحاضره والدرس اذا اضطررنا لذلك. لكن القضيه كيف، ودي زي الله يفتح عليك، ودي من اثار دراسه العقيده، ان ازاي انا استفيد منها. انا بدرس العقيده ليه؟ عشان انا اللي عشان اصحح اعتقادي، لكن وانا بصحح اعتقادي لابد ان يكون اثر دراسه العقيده عليه، خاصه اسماء الله عز وجل وصفاته. ليه؟ القضيه من احصاها دخل الجنه، والقضيه ان الجنه في الاخره بس، نعم لان سيدنا شيخ الاسلام بيقول ان لله جنه في الدنيا، لله جنه في ان لله جنه في الدنيا، من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره. هي الانس بيه يعني. ولذلك يا مش مصطفى، واحنا وانا بقرا مره لاحد الكتب الرقاق وهو بيقول ايه، ويدخلهم الجنه عرفها لك. طبعا عرف التفسير عرفهم طريق، هنا طريق منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيقول عرفها لهم هم ذاقوا طعمها، هم عارفين طعمها من هنا، الانس بالله والانشراح بالله والفرح به. فهو ده الطعم ده اللي هي اللي قالوا لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليها بالسيوف. السعاده اللي ربنا حاططها في قلبك، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يا عم الشيخ مصطفى، وهناك علامات ودلالات على معرفه العباده قبل ان ننطلق من ايه؟ قبل ان ننطلق فيها. إذا غيرتك العبادة اعرف أنها مقبولة، لأن الله عز وجل وضع علامات لها هنا، أثرها الحياة الطيبة لانشراح الصدر طمأنينة القلب. فإذا ذكرت واطمأن قلبك ذكرك مقبول، هكذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن قلبي، وأحيانا تمر على القلب كما قال شيخ الإسلام، تمر على القلب أوقات أقول لو كان أهل الجنة، أظن شيخ الإسلام حد من الصالحين، لو هكذا إنهم لفي نعيم. مجرد يا شيخ مصطفى انت بتبقى مش عارف انت في ايه، يا شيخ مصطفى انت خارج من الصلاة، انت عملت ايه، دفعت ايه، عملت ايه، يا شيخ مصطفى انت بتقرأ آية وانت مكروب وفجأة يتفتح لك ابواب ممكن الكرب ما تحلش. لكن هذا الثبات وهذه الراحة وهذه السعادة التي يقذفها الله عز وجل في قلبك حياة طيبة. لان القضية طول ما احنا الدنيا هي الهدف، الشيخ مصطفى لبس، الشيخ مصطفى ركب، الشيخ مصطفى سكن، الشيخ مصطفى انا هتعب. لكن الشيخ مصطفى، كنت اعرف واحد ما بيصليش يقول لي يا شيخ سعيد، وكان ما شاء الله غني، يقول لي انا ما بغيرش باللي معاه ولا لك، انا غير اللي راح يصلي وانا مش عارف اصلي، وهو صلى بعد كده الحمد لله. فالقضيه ان طول ما انا هم الاخره، لا انا مش قضيتي كده، وبعدين ولا هم الاخره هفرح ان الشيخ مصطفى بيدلني، ان الشيخ مصطفى بيسابقني، ان الشيخ مصطفى اخويا افرح له واسعد له لانه دلني على الخير وكان قدوه، ان في ناس انت بتشوفها بتذكرك بالله سبحانه وتعالى. فالقضيه هنا ان علامات الراحه في الدنيا علامه القبول في الاخر. اللي ما فهمش كده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء، ارحنا بها يا بلاد. انت تقرا الايه، كنت مره مش مصطفى في هم وكر وحاجه مقفوله كده، وبعدين بقرا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله الله، عرفتش اكمل، استحيت. الله، الايه ملهاش دعوه بالكرب ولا عجيب، وهو الذي ينزل الغيث، سماه غيث من بعد غيث من الاغاثه، ومن بعد ما قنطوا بس وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قلت ايه في الادب دي؟ الموضوع ما اتحلش ساعتها، اتحل بعدين، بس السكينة اللي ربنا بيحط. انا ما اقصدش ان ايوه انا هي دي نقطه برضو من ارزاق الله تبارك وتعالى للعبد، ومن علامات الحياه الطيبه، ان الانسان في ازمه فيدعو الله سبحانه وتعالى، او يتحقق من اسمائه وصفاته عز وجل، ويلهمه الله حكمته في هذه الضيقه او هذا الابتلاء وما الى ذلك، فيشعر براحه والازمه ما اتحلتش بالفعل. ده يعتبر مكسب، هو دي يعني انشراح الصدر الله اكبر والقدرة على فهم الله اكبر الأزمة دي لوحدها رزق، عطاء مش الله كده؟ يا شيخنا اهو. فلنحيينه، هي دي هو جزاء. هيسيبك ربك سبحانه وتعالى، انت اتصلت به سبحانه وتعالى، هيسيبك؟ مستحيل. ومن يتوكل على الله، ولذلك اليس الله بكاف عبده؟ مش مصطفى؟ بلى. يا وبعدين بس عبده. ما هو الشيخ ابن القيم قال كده، انت عبد قد ايه كفايه قد ايه، حطها في ميزان على قدر العبوديه تكون كفايه، المساله كده. فعشان كده اكمل الناس عبوديه، قال له ايه، فسيكفيكهم الله. القضيه كده، ان المساله مساله انت فين من ربنا، كل لما اتصلت بيه زي ما قلت لك يدافع عنك، ان الله يدافع عنك، يرزقك، يكفلك، يرعاك، يحميك، كل لما تقرب. ولذلك هي الايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو تحفظه وهو مؤمن. صيانة الحياة الطيبة، أنا بسأل حضرتك، يعني لها باب، أو حراسة الحياة الطيبة باب، أو الدخول ليها من باب حسن الظن بالله، مش كده؟ مظبوط، حسن الظن بالله، لأن الحياة متقلبة والأحداث متقلبة، سراء وضراء وهكذا. إذا فقد الإنسان أو ضعف حسن الظن بالله، ده يقسم من شعور الإنسان بالحياة الطيبة، مش صحيح كده ولا إيه؟ صحيح صحيح. هي فإذا القضية، باب حسن الظن بالله هو الباب الأوسع الذي يؤدي إلى الحياة ما انا بقول الطيبة. لحضرتك اهو، انت في الاخر عبد، صح؟ عم الشيخ مصطفى، وانت اخي، لو قلت لها سعيد الموضوع ده عندي ما تقلقش، وانت اخي تخطئ وتصيب وضعيف وقوي، مش كده، بشر زي زيك، قلت لها الموضوع ده عندي ما تشيلش هم، خلاص انا هنام وانا مطمئن. طب اذا كان ربك ثقة في الأخوة في وما الاخوه، بينه. بالك بقى الملك، الله أكبر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. ده بيقول له لو نزل احدهم تحت قدمي لرأينا، مش كده؟ وقصه كل العنكبوت، أسباب الخطر تحت رجلي قريبة، خلاص خلاص خلاص متحقق. خلاص ما فيش. بس انت في ولذلك يا عم الشيخ مصطفى، استجلاب معيه الله هذه هي التي نبحث عنها. فإذا كان الله معك فمن عليك، فأنت بالله كل شيء وبغيره لا شيء. هذه استجلاب المعية اللي خلتنا في كل مرة، لو احنا لاحظنا في معية الله المذكورة في القرآن الكريم حياة طيبة، كيف اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم والغار، كما الروايات طبعا ضعيفة، اللي هي الحمامة والعنكبوت، الغار مفتوح، وسيدنا أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم، عارف تحت قدم يعني ايه؟ يعني ده ما فيش متر. هو بيتكلموا فوق بس نظرة لتحت. هيبقى طب يعني، طب لو بص مش هيشوف برضه، لان ما الذي يملك البصر الله سبحانه وتعالى. الله. القضيه ايه؟ ما قالوش، قال له ان الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا كده يقول، اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا. نعم. هل من علامات الحياة الطيبة التي يتلذذ بها العبد الأفكار الطيبة، امال ايه؟ الإشراقات عطايا والإلهامات عطايا، والعطايا، اعظم عطايا، فكرة لم تخطر على اعظم بال، عطايا ده رزق. واعظم المنح، ان مش يفهمك بتكلم الله. على معلومات، لا، حين فكرة يقذف خير، عز وجل، فكرة امال ايه، الهامات الخير، وان يجري الله على لسانك الخير. احنا لسه كنا بنتكلم في حلقه سابقه عن عائشه رضي الله، كيف نطقت، كان خلق القران، ليس هذا طيب وفضل من الله عز وجل، وعطاء من رب الارض والسماء؟ فحين يلهمك الله الفكر، وحين يلهمك الله النصح، وحين يلهمك الله عز وجل أن تكون حبيبا محبا، وحين يلهمك الله عز وجل أن تكون ناصحا للمسلمين، التي عنون لها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذه العطاءات كلها، وقد تكون مكروبا وقد تكون محزونا، ويلجأ إليك الناس فإذا بكربك تعزله. وممكن تبقوا قليلين قوي. يعني أنا دائما أتوقف عند آيات بيت المقدس، وهم خايفين يدخلوا، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب. أقف عند الآية دي، هم اتنين بس، ويتسجلوا في القرآن الكتاب الخالد إلى يوم القيامة. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم. فكرة الإلهامات في وقت حساس جدا، هم اتنين، مش 2 مليون ولا ده، فاتسجل الحدث بأسمائهم عطاء إلى يوم القيامة. عطاء الله عطاء سبحانه في عطاء الفكرة وفي عطاء الموقف وفي عطاء المبادرة عطاء عطاء للخير. وسبب للحياة الطيبة وسبب للنجاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا ينجي معذرة إلى ربكم، مش كده؟ ساعات أنت تنصح في وسط، طب ما حدش يسمع، أنا مالي؟ الحياة الطيبة في فكرة لم تخطر على بال، وفي جموع كلهم من الأفاضل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، وينطق عكاشة بن محصن ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. يعني منحة نعم إن إنسان نعم يعني يبادر إلى الخير فيكون هو مكتوب عند نعم الله، هو نطق بما ساقه نعم القدر نعم لما كتب نعم القدر. ومثل هذا في حياة البشر كثير أو المسلمين كثير. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشيخ مصطفى، عطاءات الله مختلفة ومتنوعة، ولا بد أن يتعرض لها المؤمن. يعني القضية إن عطاءات الله كالمطر الهاطل، لكن من الذي يخرج إليها؟ وأنه يقول حديث عهد بربي، من الذي يخرج إليها مستعدا متلقيا؟ من الذي يفرغ قلبه وذهنه وروحه؟ من الذي يتقرب من ربه حتى يفتح له؟ القضية مش مصطفى في إن ومن الإنسان يؤمن بالله يهدي قلبه، القضية كده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة. ومن معانيها الجميلة أوي مش مصطفى، للذين أحسنوا الحسنى، مش الجنة بس، وزيادة، والزيادة اللي هي رؤية الله عز وجل. من المعاني اللي أنا قرأتها عند بعض البلاغيين إن للذين أحسنوا الحسنى إن الله عز وجل يزيدهم جمالا وحسنا وبركة وفرحا بالذنب وفرحا بالطاعة واستلذاذا بالطاعة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يشعر بلذة الطاعة هنا وبجمالها هنا. حضرتك لسه بتتكلم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم وآتاهم تقواهم، فهي القضية كده إن وشوف نسبة التقوى لهم وآتاهم تقواهم تقواهم. سبحانه وتعالى، لهم الذين يبحثون عنه هم الذين قدموها قربة لله سبحانه وتعالى. فالقضية كيف نتعرض لهذه النفحات؟ إن لربكم في أيام دهركم، فتعرضوا لها. القضية مش مصطفى إن أنت في الآخر وفي الأول أنت مستني عطاء ربنا ليك. الحالة النفسية التي يعاني منها المسلم المعاصر، كلنا نعاني من هذا، ضيق النفس، الغربة، القلق، التوتر وما إلى ذلك. حتى في الأوساط المتدينين بالعكس، المؤمن أكثر خوفا من الفتن سجن المؤمن. يعني الدنيا سجن المؤمن. يعني هل ترى أن أحد أهم قوارب النجاة هو الذي يحقق أيضا وصول العبد إلى شاطئ الحياة الطيبة هو ذكر الله، بل كثرة ذكر الله، لأن مرتبط بالنتيجة، ألا بذكر الله نعم، تطمئن القلوب؟ احنا تعرضنا في هذا في ثنايا الحوار لهذا، لان القضيه انت عايز تعيش مرتاح، ربنا بيقول لك السكه، عايز تطمئن اذكر. طيب يعني ايه اذكر يا عم الشيخ مصطفى؟ يعني ايه برضه؟ هل الذكر ذكر اللسان فقط؟ عشان بس نقول في الحته دي كيف يطمئن قلبي بالذكر، صح التعبير؟ ايوه القضيه الذكر زي ما قال علماءنا منهم الشيخ ابن القيم اظن، انك تبدا الذكر باللسان، فايه حتى يحضر القلب في هو آلة الذكر. وهذا مطلوب وفيه الاجر، واحيانا يصمت العبد حتى يذكر قلبه فينطق لسانه، يا سلام، فيكون اللسان ترجمان القلب، ما شاء الله. يعني هو قاعد يتفكر هذه هي، واجمل الذكر ما تواطأ فيه اللسان مع القلب، ما شاء الله. يبقى القضيه هي دي، يعني ما وقر في القلب يهيج اللسان على نعم الذكر. انت قاعد تفكر كده فجاه قلت الحمد ساعات كده انا تعبان شويه مش قادر مش قادر. فجاه لقيت حد مشلول، احكي لك حاجه يا شيخ مصطفى انجاز لي، يعني كنت مره في ضيق وراح صلي العشاء، فماشي بشكي يعني بقول يا رب انا عبدك يعني والله كده، وبتعشم يعني، انت عارف ساعات كده ربنا يحب ذلك يعني. نعم يا ربنا سبحانه وتعالى. انا عمال ادعي واخرت لي الطلاق ده قوي يا رب، سبحانه وتعالى. انا عشمان يا رب يعني، عجل يا رب. راح صلي عشاء. فالمهم قابلت واحد على البوابه، صاحبي من زمان، كان عندهم محلات مش عارف ايه، ازيك يا فلان مش عارف ايه، مسكتني بالحضن اتفضل ايه بتعمل هنا؟ فقال لي انا جاي موظف هنا اشتغل فرد امن، اللي في كان القرية يعني قصدك؟ اللي كان غني واللي كان مش عارف ايه. يا سبحان الله، ايه اللي جابه في الوقت ده؟ فانا شيخ مصطفى كسفت قوي، يا سلام. كسفت قوي، وعايز امرغ وشه في التراب وانا ماشي، كأن الله ساقه الي تربية وتأديبا. فقلت والله شعرت انها خارجة من القلب لا من اللسان. الحمد لله. انت فين يا عم؟ انت مين يا عم؟ نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. فالقضية احيانا يفرض الله عز وجل عليك. كنت في ازمة من الازمات يا عم الشيخ مصطفى. وبعدين تذكرت الثلاثة الذين اغلق عليهم الكهف او الغار، وقلت اتوسل بعمل صالح اشوف لي عمل كده، ما لقيتش. وربي ما لقيت، عايز اقول له يا رب بالعمل فلان نجيني، مش لاقي. فلقيت نفسي بقول له كيف اجراه الله على لساني، ما اعرفش. اتوسل بك اليك، الله لا حيلة لي الا انت. توسل ثم فرجت في اقل من 10 دقائق. احيانا يجبرك الله عز وجل على القرب منه، يلجئك الله اليه الجاء، فينطق اللسان بما فيه ودي التي يحبها الله، ويجيب الداعي حتى لو كان مشركا حين يكون مضطرا تمام الاضطرار إلى ربه سبحانه وتعالى. وهي يمكن أحد أسباب، مش يمكن دي حقيقة، أحد أسباب نجاة الثلاثة الذين خلفوا، ما قال الله عنهم: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. صدقت خلاص صدقت. تعرف حضرتك وصلوا للنهاية، فتحت. تذكرت فيما قرأت بمناسبة اللجوء وصدقه إلى الله عز وجل، كنت أقرأ، إن صدقت هذه الرواية يعني، كنت قرأتها قديم يعني أو سمعتها. الحجاج شاف واحد في المسجد عمال يدعي رب أعمى، أو أصابه، مش أعمى، أصابه حاجة في عينيه فمش شايف. فبيقول إيه، عمال يهزر بقى بيدعي وهو غافل كده، يا رب اشفي لي عينيا، يا رب رد لي بصري، يا رب مش عارف إيه. فراح مسكه قال: السلام عليك، تعرفني؟ أنا الحجاج. قال: أعرفك. قال: إن جئتني الفجر ولم يرد الله إليك بصرك قطعت رأسك. خبر أبيض. فظل طول هو أراد أن يلجئه إلى الله عز وجل، فظل يلجأ إلى الله إلجاء متضرعا خائفا أن تقطع رقبته، يا رب رد بصري، رد بصري. يا الله. هو أراد أن يلجئه فعاد بصره قبل لا الفجر. الحاجات كان له حاجات من دي كتير. كان عارفا بالله سبحانه كان فظيع، وتعالى. كان فظيع. فانا بقول لحضرتك هذا ذكرتني في الاضطرار انه ايوه، احنا في حط عز شيل الحجاج وحط اي ازمه الجاه مشابهه، مش ربنا حج تنشئ الكافرين، الانسان حج الكافرين كده، هو ده اللي يحضر القلب ايوه الغالي. نعم فهو كده، ما هي كده، فهو ساعة ان هو هذه يريدها الله من عطائه من حبه فيك سبحانه وتعالى. وهذه حياة طيبة في حد ذاتها، ان يعرفك بيها مش مصطفى يعني في الاخر. الله الله الله الله الله، ده انا عبد وانت رب، وكلئني وكفلني وسترني وجبرني. الله، طب انا اروح فين؟ وبص، وبعدين يا عم الشيخ مصطفى لما تنظر زي ما احنا قلنا للدنيا، انت عايز منها ايه؟ ترتاح، لا فارق معاك حسد ولا ربنا، حياه طيبه، لان نزع من ربنا من قلبك الحسد والغل. هو ده سر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل الدنيا اكبر أكبر همنا. امال ايه؟ ولا مبلغ امال ايه يا عم الشيخ مصطفى؟ ده من ضمن امال ايه؟ ما يحقق للعبد الحياه مش في الطيبه. باله، مش في باله خالص. انا ما انا بقول لحضرتك دايما، اسال السؤال واقوله في كل حلقه وفي كل درس وفي كل خطبه، انت مين وعايز ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ انا مين؟ انا عبد، عايز ايه؟ عايز الجنه بأمرت ايه؟ فبالتالي كده انا مين وعايز ايه؟ دي بتريحني خالص. لو انا عايز الجنه يبقى الدنيا ان اصابته سراء وشكر كان خيرا لها، اصابته ضراء، لان خاص لنبلو بعضكم ببعض ونبلو اخباركم. قد زي ما حضرتك تفضلت في بدايه الحلقه، قد يكون فقيرا لكنه هادئ وساكن وراض، وقذف الله عز وجل وقلبي في... انا اعرف حد مش هطلع فقير وحافظ بكتاب الله ولا يترك قيام الليل يختم القران يعني، مش عارف، مش هنيئا، حد من الطيبين جدا وحافظ الله خالص يعني، مش مصاب ولا حد يعرف، بس حبيبي قوي. ومش عايز اقول لك ما دعاليش دعوه وجلت، وهو يقول لك كده، يقول لي يا عم الشيخ سعيد انا ما طلبتش حاجه منه، قال لي لا ابدا. والله مش بيحكي لي حاجات تشيبني، وهو ايه، وهو على الله، ولا حد عارفه ولا حد عامل ولا نطردهم بالأبواب. بس كده يا سلام، القضية اصلها انت حياة طيبة، والله فقير ويقول لي انا مش عارف، ومراته لسه شافها في الجنة 3 4 مرات، بنته ما شاء كانت الله. صابرة محتسبة، بيقول لي كانت بتقرأ وتكتب، حفظت القرآن ورايا، وبقت تصلي ورايا وتردني ورايا، وكانت مريضة وصبرت على مرضها. والله يا مش مصطفى لما بيحكي لي انا اندهش واسكت، سعيد جدا وراضي، يقول لي والله ما طلبت منه حاجه، وقال لي لا. فهذه الحياه الطيبه مش لا ليها دعوه بالغنى، ولا ليها دعوه بالفقر، ولا ليها دعوه بالعز، ولا ليها دعوه ولا بالجاه، ربما بكثرة العلم مع شرف العلم والعلماء، ولا حاجه ابدا. وراجل على بسيط على الفطرة، والله هو جميل، رصيده نعم. فطرته من القلب والرب وانت عارف يا تبارك شيخنا، وتعالى. ده انت عارف لما سئل الامام احمد عن مين من الصالحين، وقال له ايه يعني، حارس بيعيب بيعيب المحافظين، عليه علمه يعني كده، قال من حارس اجل هذا نتعلم يعني، الخشية، الخشيه يعني، في النهاية في الاخر احنا عايزين دي، مش كمبيوتر مثلا، لان مش حاسب. انما يخشى الله من عباده، اذا كان الهدف اتحقق من غير خلاص انتهينا، هو ده العلم. ربنا لا مش طبعا العلم له شرفه، وانت تقصد لا لا لا، انا معنى اقصد تاني، الغايه، الغايه الغايه. ان الناس بسطاء، يعني عجائز نيسابور، يعني نعم الناس اللي بسيطه لكن تقول كلاما يلخص كتبا في معرفه الله واليقين والثقه في الله عز وجل. هذه في النهايه، والحلقه انتهت، مش عايزها كانت تخلص، هذه هي الحياه الطيبه. ربنا يرزقنا إياك نسال الله ان يرزقنا واياك. وصحبتك الحياة الطيبة يا الله مستر، الله يحفظك يرضى عليك يا رب، الساده الله يحفظك. المشاهدين. الحياة الطيبة ولقائي بالصالحين والدعاء إلى الله هو من النعيم المعجل. الله وأخي فضيلة الشيخ سعيد، يعني من علامات الحياة الطيبة الله يسترك يا رب، الله الذي يقبلك، إذا جالسته الله يسترك، أبكاك وأضحكك الله في يسترك يا آن رب، واحد. أسأل الله أن الله يسعده يرضى عنه وعنك يا رب، ويسعدكم يا رب. وإياك جزاك برضه، الله خيرا، وإياك يا حبيبي، الله يرضى حياك عليك، الله حياة طيبة وإياك في يا الدنيا غالي، والآخرة والمسلمين يا والمسلمات رب. يا رب. جزاكم الله خيرا، وأسعد الله قلوبكم ورزقنا يا رب يا رب قلوبا مطمئنة وألسنة لاهجة بذكره تبارك وتعالى. تحيات لحضراتكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.